ونفيه كما يقول أعداؤه هو الباطل والعبث الذي نزه نفسه عنه، وهو السدى الذي نزه نفسه عن أن يترك الإنسان عليه، فهو سبحانه وتعالى يحب أن يعبد ويطاع، ولا يعبأ بخلق شيئا لولا محبتهم وطاعتهم له، وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغير ذلك، وإنهم لو خلقوا لغير عبادته وتوحيده، يعني واضح، يعني وطاعته، لكان خلقهم عبثا وباطلا وسدا، وذلك مما يتعالى عنه أحكم الحاكمين والإله الحق. فإذا خرج العبد عما خلق له من طاعته وعبوديته فقد خرج عن أحب الأشياء إليه وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة، وصار كأنه خلق عبثا لغير شيء، إذ لم تخرج أرضه البذر الذي وضع فيها، بل قلبته شوكا ودغلا. فإذا راجع ما خلق له ووجد لأجله فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه. واضح؟ يعني وفطره، ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها، وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل، فاشتدت محبة الرب له، فإن الله يحب التوابين، فأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يقدر من الفرح، ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذكره، ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد يأسه من أسباب الحياة، وهذا لشدة يعني محبته لتوبة التائب، والمحب اشتد محبته للشيء وغاب عنه ثم وجده وصار طوع يديه، فلا فرحة أعظم من فرحته، فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا وأسره عدوك، وحال بينك وبينه وأنت تعلم أن العدو سيسوبه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك، وأنت أولى به منه، وهو غرسك يعني وتربيتك، ثم إنه فلت من عدو ووافاك على غير معاد. فلم جاءك إلا وهو على بابك تملقك وترهاك ويستعتبك ويمرق خديه على ثرى أعتابك، فكيف يكون فرحك به وقد بقبائح أعمالهم احتصيته لنفسك ورزيته لقربك وآثرته على سواه، هذا ولست الذي أوجدته وخلقته وأسبقت عليه نعمك، والله عز وجل هو الذي أوجد بالله، هو الذي أوجد عبده أهل الإيمان به وكونه وبالزنا وكونه وأسبغ عليه نعمه، قال آخرون بل معنى ذلك فعليك يبدل الله سيئاتهم في الدنيا مظهرا لنعمه قابلا يوما، مظهرا لنعمه قابلا. وأولى التأويلين بالصواب في ذلك كما يقول محبا لوليها مطيعا، تأويل من تأوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم أي أعمالهم في الشرك حسنات يعني الإسلام مبغضا بنقلهم عما يسخط الله تعالى يسخطه الله من الأعمال إلى ما يرضي عدوي إلى ما يرضى أي إلى ما يرضى به الله جل وعلا. وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الأعمال السيئة قد كانت مضت على ما كانت عليه من القبح، وغير جائز تحويل عين قد مضت بصفة إلى خلاف ما كانت عليه إلا بتغييرها عما كانت عليه من صفتها في حال أخرى، فيجب إن فعل ذلك كذلك أن يصير شرك الكافر الذي كان شركا في الكفر بعينه إيمانا يوم القيامة بالإسلام، إيمانا يوم القيامة بالإيه؟ بالإسلام، يوم القيامة بالإسلام، ومعاصيه كلها بأعيانها طاعة، وذلك مما ما لا يقوله ذو حجة. وقوله جل وعلا وكان الله غفورا رحيما، يقول تعالى ذكره كان الله ذو عفو، وكان الله ذو عفو عن ذنوب، وكان الله ذو عفو عن ذنوب من تاب من عباده، على ذنوب من تاب من عباده وراجع طاعته، واضح إخواني؟ وذا رحمة به أن يعاقبه على ذنوبه بعد توبته منها، واضح إخواني؟ وقوله جل وعلا: ومن تاب، يقول ومن تاب من المشركين فآمن بالله ورسوله وعمل صالحا، إخواني الكرام، يقول وعمل بما أمره الله فأطاعه، فإن الله فاعل به من إبداله سيء أعماله، يعني في الشرك، بحسنها في الإسلام، مثل الذي فعل من ذلك بما تاب وآمن وعمل صالحا يعني قبل نزول هذه الآية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى الآية التي تليها، وهي قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله ورضي الله عنه: وهذه أيضا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور. قيل الزور هو الشرك وعبادة الأصنام، وقيل هو الكذب والفسق واللغو الباطل، وقال محمد ابن الحنفية هو، أي الذين يشهدون الزور، اللهو والغناء، وقال أبو العالية وطاووس ومحمد بن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم هي أعياد المشركين. وهنا أقوال: الشرك يعني عبادة الأصنام، الكذب، الفسق، اللغو الباطل، أو اللهو والغناء، يعني أعياد المشركين. وقال عمرو بن قيس، وقال عمرو بن قيس هي مجالس السوء والخنا، يعني وقال مالك عن الزهري: شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه، يعني شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وقيل إخواني الكرام المراد بقوله تعالى: لا يشهدون الزور، أي شهادة الزور، وهي الكذب متعمدا على غيره، كما ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واضح؟ قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو تعالى يحب من عدوه من من من عبده معاداة عدوه ومعصيته ومخالفته كما يحب أن يواليه سبحانه ويطيعه ويعبده، فتنضاف محبته لعبادته إخواني الكرام وطاعته والإنابة إليه إلى محبته لعداوة عدوه ومعصيته ومخالفته، فتشتد المحبة منه سبحانه وتعالى يعني مع حصول محبوبه. وهذه إخواني الكرام وهذه حقيقة الفرح. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة يعني عبدي الذي سرت به نفسي، وهذا لكمال محبتي له وجعله مما تسر به نفسه سبحانه. ومن هذا ضحكه سبحانه من عدوه حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه فيضحك حق سبحانه فرحا به ورضا، كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إلى خدمته يتلو آياته ويتملقه ويضحك من رجل هرب من أصحابه عن العدو فأقبل إليهم وباع نفسه لله يعني ولقاهم نحره حتى قتل في محبته ورضاه. ويضحك كذلك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعتراهم فلم يعطوه فتخلف بأعقابهم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله تعالى والذي أعطاه. فهذا الضحك منه حبا له وفرحا به وبقدومه عليه إخواني الكرام، وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة، فإنه فرح ليس كمثله شيء وضحك ليس كمثله شيء، وحكمه حكم رضاه ومحبته وإرادته وسائر صفاته. فالباب باب واحد لا تمثيل ولا تعطيل، وليس ما يلزم به المعطل للمثبت إلا ظلم محض وتناقض وتلاعب، فإن هذا لو كان لازما للازم رحمته وإرادته ومشيئته وسمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته، فكيف جاء هذا اللزوم لهذه الصفة دون الأخرى؟ وهل يجد ذو عقل إلى الفرق سبيلا؟ فما ثم إلا التعطيل المحض المطلق أو الإثبات المطلق لكل ما ورد به النص، والتناقض لا يرضاه المحصلون ومن هنا ننتقل إلى السر الثاني من أسرار من لطائف أسرار التوبة، وهو أن يقيم على عبده حجة عدله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.